إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الصراع بين الحق والباطل قائم إلى أن يبس الله الأرض ومن عليها، وذلك معلوم منذ أهبط آدم عليه السلام هو وزوجته من دار النعيم إلى دار الآلام والأحزان والمصائب. ومن يومها والأرض تدور بين الحق والباطل، وصراع بين الحق والباطل. والله عز وجل قد أوعد وذكر أن هذه الأمة أمة منصورة أبدا، فمهما تغلب عليها الأعداء ومهما جرت بين أبنائها من الفتن فإنها منصورة لا تغلب أبدا. ومهما وقع الجهل في هذه الأمة فإن الله تبارك وتعالى يبعث إليها من يجدد أمرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها، لأنه لا نبي بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يكون هناك أناس يجددون هذا الدين. ومعلوم أن التجديد هنا هو إظهار ما خفي على هذه الأمة، لا أن يأتوا بأشياء جديدة لم يأتي بها نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذه أمة منصورة لا تغلب أبدا، مهما تسلط عليها الأعداء ومهما جرى الخلاف بين أبنائها فهي منصورة بإذن الله تبارك وتعالى لا تغلب أبدا. لما علم أعداء الإسلام هذه الحقيقة اجتمعوا للصد وللكيد وللقضاء على هذا الدين حقدا منهم وحسدا، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. قال ربنا تبارك وتعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. فهي أمة منصورة لا تغلب أبدا، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الذين يطعنون في دين الإسلام العظيم ويلقون الشبه بين شباب المسلمين، فتارة يشككون في القرآن العظيم، تارة يطعنون في كتاب ربنا تبارك وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم عليم، وتارة يطعنون في سنة النبي الأمين بأنها تخالف العقل، وتارة يطعنون في تراث المسلمين وفي أئمة الدين، وهكذا يطعنون في هذا الدين العظيم ويشككون المسلمين في دينهم. ومن شبهات القوم على هذا الدين العظيم ما رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. صدق النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث في أعلى درجات الصحة، رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحهما، وقد اتفقت الأمة على صحة هذين الكتابين بعد كتاب الله تبارك وتعالى، فقد رواه الإمام البخاري وكذا رواه الإمام مسلم في صحيحه، وهم يطعنون في هذا الحديث ويشككون في هذا الحديث ويقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بمحاربة الناس جميعا، وجاء بالقتل، وجاء بسفك الدماء، وجاء بالتخريب في الأوطان، وجاء يحارب الناس بالسيف، هكذا يقولون فهما منه لهذا الحديث العظيم. ووجه الإشكال عندهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس، فقالوا: المراد بالناس هنا جميع الناس، أي عامة الناس كافة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بمحاربة الناس وبتقتيل الناس وبإلقاء الرعب في قلوب الناس وبتدمير الأوطان بين الناس، هكذا يقول الأفاقون عليهم من الله ما يستحقون. وقد أجاب علماؤنا عن هذه الشبهة من قليل وذكروا عدة أدلة في الرد على هذه الشبهة، فمن هذه الأدلة أن هذا جهل باللغة العربية وبالمنقول والمعقول. أما من جهة اللغة فإن هذا الحديث أو إن هذه اللفظة أمرت أن أقاتل الناس، فالناس هنا من العموم الذي يراد به الخصوص، فهناك عام مخصوص، وهناك عام، وهناك من الأدلة ما هو يراد به الخصوص ولا يحكم على عمومه. فهذا الحديث الذي ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم هو من العام الذي يراد به الخصوص، وهذا له أمثلة كثيرة في السنة، وله كذلك أمثلة كثيرة في كتاب ربنا تبارك وتعالى. فقد ذكر الله تبارك وتعالى في حق نبي الله عيسى عليه السلام قال: ويكلم الناس في المهد، هكذا قال ربنا تبارك وتعالى: ويكلم الناس في المهد. والمراد بالناس هنا بنو إسرائيل، بل بالضبط المراد بالناس هنا هؤلاء الذين اتهموا مريم عليها السلام بالزنا، ومع ذلك ذكر ربنا تبارك وتعالى الناس، فهذا من العموم الذي يراد به الخصوص، فذكر لفظة الناس، لكن الله عز وجل أراد بهذه اللفظة الخصوص الذين اتهموا مريم عليها السلام بالزنا، فقال: ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين، أي يكلم هؤلاء الناس الذين اتهموا مريم عليها السلام بالزنا. فالمراد بالناس هنا هؤلاء، ولم يرد ربنا تبارك وتعالى جميع الناس، وكذلك قال ربنا تبارك وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فالمراد بالناس هنا هو رجل واحد، وهو نعيم بن حماد، وهو نعيم بن مسعود رضي الله عنه، الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أن الناس قد اجتمعوا لقتله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ذكر ربنا تبارك وتعالى لفظة الناس الذين قال لهم الناس، فهذا من العموم الذي يراد به الخصوص، وهذا معلوم في لغة العرب وعند الأصوليين، هذا أمر معلوم. فهذه من الأجوبة التي أجاب عليها العلماء من جهة اللغة، وأما من جهة المعقول فإن العلماء ذكروا أن هذا الحديث إنما يخرج منه الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس. هل يراد بذلك أنه أمر أن يقاتل المسلمين؟ الجواب لا، فهذا من جهة المعقول لا يعقل أن يقاتل من آمن به صلى الله عليه وسلم، وكذلك يخرج من جهة المعقول ومن جهة المنقول الذمي والمعاهد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من آذى ذميا فأنا خصيمه أمام الله يوم القيامة، من قتل ذميا أو آذى ذميا فالنبي صلى الله عليه وسلم خصيمه أمام الله تبارك وتعالى، فيخرج من ذلك أيضا الذمي، ويخرج من ذلك أيضا المعاهد، ولم يبق لنا إلا المشرك. والمشرك قسمه العلماء إلى قسمين، فهناك مشرك محارب وهناك مشرك مسالم. أما المسالم فلا حاجة لنا به، فإنه مسالم يعيش في أرض الله، يأكل ويشرب ولا يؤذي أحدا من المسلمين، فهذا لا حاجة لنا به، فلم يبق لنا إلا المحارب، وهذا ما تنطبق عليه الأدلة من القرآن ومن السنة. يقول ربنا تبارك وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فأمر الله عز وجل بالقتال في حق من يقاتل أهل الإسلام، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، الذين بدؤوكم بالقتال، الذين يريدون أن يقضوا على هذا الدين العظيم، فهؤلاء نقاتلهم كما ذكر ذلك ربنا تبارك وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكذلك هذا الحديث العظيم: أمرت أن أقاتل الناس، فتحمل الناس هنا على هؤلاء الذين يحاربون أهل الإسلام، الذين بدأوا أهل الإسلام بالقتال، المحاربون ولم يرد به المسالمون، هكذا هو تأويل الحديث، لكنهم قد جهلوا هذا الأمر من جهة اللغة ومن جهة المعقول ومن جهة المنقول. أيها الإخوة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الله عز وجل رحمة للعالمين، بعثه الله عز وجل للإنس والجن، للأبيض والأسود، لأهل الأرض جميعا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله الله عز وجل رحمة للناس جميعا، جاء بهذا الدين العظيم الذي ارتضاه الله عز وجل لعباده، والذي لا يقبل ربنا تبارك وتعالى من أحد يوم القيامة إذا جاء بغير دين الإسلام العظيم. يقول ربنا تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وإن أسلوب حصر وقصر، فالله عز وجل قصر الأديان على دين الإسلام العظيم. فآدم عليه السلام جاء بدين الإسلام، ونوح عليه السلام جاء بدين الإسلام، وكذلك إبراهيم عليه السلام جاء بدين الإسلام، وكذلك جاء موسى وعيسى، وجاء جميع الأنبياء بدين الإسلام العظيم. إن الدين عند الله الإسلام، فلا للنصرانية ولا لليهودية ولا للمجوسية، فكل هذه فرق وكل هذه أديان ما جاء بها ربنا تبارك وتعالى، وما بعث بها أحد من أنبياء الله تبارك وتعالى. فالدين الحق والدين الصدق هو دين الإسلام العظيم الذي جاء به كل نبي إلى قومه. وقال ربنا تبارك وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: تأتي الأعمال بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة، فتأتي الصلاة وتقول: يا ربي أنا الصلاة، فيقول الله عز وجل لها: أنت بخير. ثم تأتي الزكاة فتقول: يا ربي أنا الزكاة، فيقول الله عز وجل: أنت بخير. ثم يأتي الحج فيقول: يا ربي أنا الحج، فيقول الله عز وجل: أنت بخير. ثم تأتي الأعمال تترى حتى يأتي الإسلام في آخر المطاف، فيقول: يا ربي أنا الإسلام، فيقول الله عز وجل: بك اليوم أحاجج، بك اليوم آخذ، بك اليوم أعطي. لا أقبل من أحد جاء بغير دين الإسلام العظيم يوم القيامة. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أيها الإخوة والأحباب، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بدين الإسلام العظيم، جاء بهذا الدين الذي بعثه الله عز وجل رحمة للعالمين. ما صلى الله عليه وسلم ما أكره أحدا في الدخول في هذا الدين العظيم، كما ذكر ذلك ربنا تبارك وتعالى عندما قال لنبيه محمد: لست عليهم بمسيطر. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ أفأنت تكره الناس يا محمد على الدخول في هذا الدين العظيم؟ وقال له: لست عليهم بمسيطر. وقال ربنا تبارك وتعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. هكذا قال ربنا تبارك وتعالى. وقد ذكر الإمام ابن إسحاق في سيرته من حديث ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه قال: أن رجلا من المسلمين كان له ابنان نصرانيان على غير دين الإسلام، فأراد هذا الرجل أن يكره هذان الابنان على الدخول في الإسلام. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بهذا الخبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم وأمره ألا يفعل، فأنزل الله عز وجل: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. ليس هناك إكراه، ف في الدخول في هذا الدين، بل إن الذين يعتنقون هذا الدين يدخلون فيه بلا إفراط، كما قال هرقل لأبي سفيان رضي الله عنه عندما سأله عن هذا النبي العظيم: هل الذين يدخلون معه يكرهون في هذا الدين؟ قال: لا. قال: وكذلك دين الأنبياء، وكذلك دين الأنبياء. فهكذا فالإسلام جاء بهذه السماحة، جاء الإسلام بهذه السماحة التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم، فلم يأتي بالقتل، ولم يأتي بالتشريد في الأوطان، ولم يأتي بالسيف كما يزعمون، وما جاء بالقتل كما يفهمون، إنما جاء بهذا الدين العظيم. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجالا من قبل نجد، فجاءوا برجل يقال له سمامة بن أثال سيد أهل اليمامة، فربطوه بسارية من هذه السواري التي تكون في المسجد. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ماذا عندك يا سمامة؟ فقال: يا محمد، عندي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن أردت المال فتلتح، إن تقتل تقتل ذا دم، لأنه كان سيد أهل يمامة. فقال له: إن قتلتني فيطلبون بدمي، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن أردت المال فتلتح. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين أصحابه يجلس صلى الله عليه وسلم يعلمهم القرآن، يدارسون القرآن، يدارسون أخلاق الإسلام، يلتمسون من أخلاق النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، وهو يرى ذلك بعينه. ففي اليوم الثاني جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ماذا عندك يا سمامة؟ قال: عندي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر وتذبح. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم وجلس بين أصحابه، وكان إذا جلس بين أصحابه لم يعرف من بينهم لشدة تواضعه صلى الله عليه وسلم، فكان يلبس كما يلبسون، وكان يجلس كما يجلسون صلى الله عليه وسلم، حتى أن الرجل الأعرابي كان إذا دخل المسجد لم يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول للناس: أيكم محمد؟ فيقال: هذا الرجل الأبيض. فكان صلى الله عليه وسلم من أخلاقه أنه كان يتواضع مع أصحابه صلى الله عليه وسلم، ويدارسه القرآن، ويدارسه السنة، ويقتبسون من أخلاقه صلى الله عليه وسلم. كل ذلك يراه سمامة بن أثال أمام عينه. ففي اليوم الثالث جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ماذا عندك يا سمامة؟ فقال له مثلما قال في المرة الأولى والثانية. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتركوه، فتركوه، فخرج من المسجد حتى ذهب بين نخل فاغتسل في وسطه، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووقف على باب المسجد وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله. والله يا محمد ما كان من وجه أبغض إلي من وجهك، فأصبح وجهك اليوم من أحب الوجوه إلي. والله يا محمد ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك اليوم من أحب الأديان إلي. والله يا محمد ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك اليوم من أحب البلاد إلي. فهل غضبه النبي صلى الله عليه وسلم بالدخول في الإسلام؟ هل أحرقه النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الأباقون؟ هل إنما تلطف به، إنما دعاه إلى الإسلام، لأن دين الأنبياء أن يبلغوا رسالة الله تبارك وتعالى في أرض الله تبارك وتعالى، ولا يقاتلون إلا من قاتلهم كما ذكر ذلك ربنا تبارك وتعالى: وقاتلوا الذين يقاتلونكم هكذا ذكر ربنا تبارك وتعالى. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل منا ومنكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، إن الإسلام العظيم جاء بحفظ الدماء، وجاء بحفظ الأوطان، وجاء بحفظ النفس، وجاء بحفظ الأموال. هكذا هذه هي الضرورات الخمس: جاء بحفظ الأوطان، وجاء بحب الأوطان. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما خرج من مكة إلى المدينة نظر إلى بلده وقال: والله إنك لأحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلى قلبي، ولولا أن قومك أخرجوني منك والله ما خرجت أبدا. هكذا يعلمنا حب الأوطان، هكذا يعلمنا أن نحب الوطن الذي نعيش فيه، الذي تربينا فيه، الذي سجدنا لله تبارك وتعالى فيه. فالنبي جاء بحب الأوطان، جاء بتقليد الأوطان كما يفهم هؤلاء، بل جاء بتعليم الأوطان. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الصحيح: إذا قام للقيامة وفي يد أحدكم فتيلة فليغرثها. ماذا تفعل يا رسول الله هذه الفتيلة وقد قامت القيامة وقد دمرت الأرض وقد دمرت السماء؟ فكيف تفعل هذه الفتيلة عند قيام الساعة يا رسول الله؟ أمرك أن تعمر الوطن في وقت لا يصلح فيه التعمير، فكيف نقول أنه جاء بتخريب الأوطان؟ إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فتيلة زرعة فليغرثها. هكذا علمنا أن نعمر الوطن وأن نحمي الوطن وأن نحب الأوطان، لا كما يفهم هؤلاء أن رسول الله جاء بتخريب الأوطان، بل إن سماحة الإسلام وصلت إلى حد الحيوانات. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذبح أحدكم فليحسن هذه الذبحة، وليسن أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي إذا أراد الإنسان أن يذبح ذبيحة عليه أن يرح هذه الذبيحة، وعليه أن يسن هذه الشفرة حتى لا يعذب هذه الذبيحة. أي دين جاء بهذه الرحمة؟ أي نبي جاء بهذه السماحة؟ إنه محمد صلى الله عليه وسلم. حتى في الحيوانات علمنا أن نرحم الحيوانات، هكذا دين الإسلام العظيم. أمرت أن أقاتل الناس، المراد هنا هم أهل الكفر من المحاربين، هكذا فهم العلماء وهكذا فهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الإسلام. فليس هناك أمر في هذا الحديث، فهو حديث صحيح في أعلى درجات الصحة، رواه البخاري ومسلم، وقد اتفقت الأمة على صحة هذين الكتابين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.